هي جهة وحيدة، مصدر وحيد لا ثاني له، ألا وهو الوحي والرسالة. ويتمثل لنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمنه وبه نعرف تفسير كتاب ربنا تبارك وتعالى، ونعلم ما يريد منا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلمين أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني أو النصف الثاني من كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعبد الله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله، ونعبده بما جاء في تشريعاتنا على لسان وأعمال وتقريرات من شهدنا له بالرسالة، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم اخترت أن أتحدث عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولن أتحدث عنه من خارج أسمائه وصفاته هو صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتعرف على الرسول من خلال أسمائه، من خلال صفاته التي وصف بها وثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المعلوم أن أي شيء له اسم، هذا الاسم ربما كان علما على ذاته ولا علاقة له بصفاته، وهذا أمر معلوم لدى الناس جميعا. فمن الناس من يسمى كريما وهو لا يعرف عن الكرم شيئا، ومن الناس من يسمى إسلاما وهو أبعد الناس عن الإسلام والإيمان والإحسان، ومن الناس من يسمى أي اسم من الأسماء. الأسماء كما يقال في المثل لا تشترى، أي إنسان من الممكن أن يطلق على نفسه أي اسم من الأسماء، لكن هذا لا علاقة له بالدين. فرب العالمين بين لنا أن أسماءه سبحانه وتعالى لها صفات، وهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، لا تظنوا أن أسماء الله الحسنى كانت حسنى لمجرد الألفاظ أبدا، وإنما هي حسنى لللفظ وللمعنى. ولذلك أسماء ربنا تشتق منها الصفات، وكذلك أسماء القرآن الكريم الكتاب المنزل، وكذلك أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل اسم تنبثق منه صفة أو صفات عديدة، هو أولى الناس بالتسمية بها وبالاتصاف بها، وإليكم بيان ذلك إن شاء الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، للرسول أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. وفي حديث آخر يقول وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة وأنا نبي التوبة. فالرسول اسمه أحمد واسمه محمد واسمه الماحي واسمه العاقب واسمه المقصي واسمه الحاشر واسمه نبي التوبة واسمه نبي الملحمة واسمه نبي الرحمة واسمه المتوكل، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قرأت في التوراة عبدي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا في التوراة التي كانت موجودة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عن هذه الكتب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولما قرأها علماء بني إسرائيل أسلم منهم من أسلم، وعلى رأسهم الحبر العظيم عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي أسلم وأعلن إسلامه بمجرد دخول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ولذلك يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص قرأت في التوراة عبدي ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ القلب ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه إلي حتى أقيم به الملة العوجاء فيشهد أن لا إله إلا الله ويفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا موجود في صحيح الإمام البخاري نقلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص بالإسناد الصحيح المتصل أن التوراة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك موجودا فيها. وأريد أن نقف على أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام. له أسماء هو من كل صفة اتصف بها من الممكن أن يشتق له اسم من هذه الصفة، ولكن له صفات، هذه الصفات يشاركه فيها كل المرسلين السابقين، فإذا لم يكون الاسم خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولكن له صفات تختص به وحده صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتقت منها هذه الأسماء. وأبرز الأسماء وأشهر الأسماء اسم محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول له أعظم النصيب من هذا الاسم محمد وأحمد. محمد جاء في التوراة وأحمد جاء في الإنجيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. محمد رسول الله ذلك مثلهم في التوراة. أما في الإنجيل فتقول سورة الصف في الآية السادسة عن المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا كان محمدا في التوراة وكان أحمد في إنجيل وكان محمد وأحمد في شريعة الإسلام؟ هذه أمور لو عيناها وتدبرناها لعرفنا أشياء من تاريخ نبينا ومن صفاته صلى الله عليه وسلم ينبغي لكل مسلم أن يقف عليها. مادة الحمد مشتركة بين محمد وأحمد، مادة الحمد، وأمته في التوراة اسمها الحمادون، حتى إن موسى عليه السلام تمنى كما أثر عنه أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة اسمها الحمادون، كتابها يفتتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين، صلاتها تفتتح بالحمد، خطب الجمعة وخطب الأعياد والاستسقاء وغيرها تفتتح بالحمد، ورسولهم اسمه محمد واسمه أحمد. وكلمة الحمد بمعنى الثناء والمدح كله، وهذا كل لا يكون كاملا إلا لمن؟ لرب العالمين وحده لا شريك له. وربنا سبحانه وتعالى أفاض على نبيكم من صفات يستحق أن يمدح بها وأن يكون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فكثر حمده في العالمين. وحمده عليه الصلاة والسلام محمد اسم مفعول من الفعل الرباعي المشدد المضاعف حمد حمد، لكن أحمد أفعل تفضيل من الفعل الثلاثي حميدة، لكن لو شدد وضعف فقيل حمد أصبح رباعيا، يشتق منه اسم المفعول ليس محمودا وإنما محمد عليه الصلاة والسلام لكثرة محامده في العالمين. فهو الرجل الذي جاء بشريعة وسعة العالمين، شريعة للإنس والجن، شريعة لبني البشر جميعا منذ أن وطئت أقدامه الأرض صلى الله عليه وسلم ونبئ وأرسل إلى قيام الساعة، شريعة محمودة، شريعة استغرقت الزمان، شريعة استغرقت المكان، شريعة قد استوعبت بني الإنسان إلى قيام الساعة. فلذلك كان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام لكثرة المحامد التي يحمد عليها. هذا بالنسبة لما جاءت التوراة، وأهل التوراة كانوا علماء. حينما تحدث مقارنة بين أهل التوراة وبين أهل الإنجيل يبين العلماء أن أهل التوراة كانوا علماء، وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فكان أهل التوراة عندهم من العلم الكثير وكانوا علماء بعكس أهل الإنجيل. ولذلك يقولون عن شريعة التوراة شريعة العدل، ويقال عن شريعة المسيح شريعة الفضل. فالشريعة التي جاءت فيها الأحكام واسمها التوراة بمعنى الناموس أو الشريعة، جاءت شريعة العدل والأحكام والقصاص في شريعة التوراة. أما الإنجيل فجاء مكملا، فلما كان الإنجيل مكملا كان فضلا، ولذلك جاء مكملا لشريعة التوراة. أضف إلى ذلك أنه كان فيه الفضل لأنها كانت أمة عبادة، أمة المسيح كانت أمة عبادة، أمة تقرب إلى الله عز وجل بعكس بني إسرائيل عدل وعلم. ولم يكثر فيهم العباد كما كثر ذلك في أصحاب المسيح عليه السلام. ولذلك أثر عنهم في كتبهم قضية من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا تمشي معه ميلين، ومن تعلق بردائك فاترك له ثوبا. شريعة تحض على الفضل وعلى التسامح. نتحدث عن الشرائع قبل التبديل، نتحدث عن الشرائع قبل قضية التحريف. ولذلك كانت الأولى شريعة عدل والثانية شريعة فضل. ولذلك جاء في شريعة العدل المتصفة بالعلم الكثير ما يماثلها من محامد محمد عليه الصلاة والسلام، فكان اسمه محمد التي تدل على الكثرة، لكثرة المحامد فهي تدل على الكم الكثير. لكن كل مفردة من مفردات الحمد ثقيلة في الميزان وليست خفيفة، ولذلك جاء بأفعل التفضيل التي تدل على الكيف والصفة. الأولى تدل على الكم والكثرة، والثانية تدل على الكيف والصفة. فهذا ماثل شريعة الفضل الموجودة عند المسيح عليه السلام. أما شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلقد دمجت بين الأمرين وتوسعت في شريعة العدل وفي شريعة الفضل وجمعت بينهما، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو العدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، جاءت جامعة لشريعة العدل مع شريعة الفضل. ولذلك سمي في هذه الشريعة محمد وأحمد صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه محمد معجزة من معجزات. ولذلك من أراد أن يدرس تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام دراسة جادة، دراسة متأنية، دراسة ليس فيها انحيان وليس فيها اتباع للهوى، سيؤدي ذلك حتما إلى الإقرار بحمد محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت الأسماء الأخرى مكملة، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي العاقب الحاشر. حينما يقول العاقب الذي يأتي في عقب الأنبياء، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، الذي يأتي في عقب الأنبياء فليس بعده نبي. ولذلك قال وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ليس بعده نبي، وهذه في حد ذاتها معجزة، ما بعدها معجزة. فأن يأتي إنسان ويدعي النبوة هذا قد حدث كثيرا، ولكن أن يأتي إنسان لا ليدعي النبوة بل ليغلق باب النبوة من بعده فهذا إعجاز ما بعده إعجاز. وإن استطاع أحد أن يدعي النبوة، انظر إلى التواريخ التي كانت قبل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، أنبياء كثيرون في كل جيل وفي كل أمة أنبياء كثر، لكن محمد عليه الصلاة والسلام حينما جاء قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إغلاق باب النبوة في حد ذاته ما بعده معجزة، لأنه حينما يقول نفس ليس يوجد نبي بعدي، معنى ذلك أن أي إنسان سيأتي فيدعي النبوة يكون كذابا، وهذه حقيقة. ما ادعى أحد النبوة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا ووصف بالكذب، ووصم بالكذب، ولذلك يقال عن مسيلمة الكذاب، لا نعرف مسيلمة إلا بصفة الكذاب، بعكس الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الأمين على وحي الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فهو العاقب الذي جاء في عقب الأنبياء سنة نبي بعده. ويقول وأنا الحاشر، كأنه جاء ليحشر الناس، لأنه ليس بينه وبين الساعة نبي على الإطلاق، بل هو آخر الأنبياء وبعث وبعده يأتي الحشر، بل إنه أول من يرد أرض المحشر صلى الله عليه وسلم، ويكون أول من يرد أرض المحشر وأول شافع وأول مشفع، ويصبح النبي عليه الصلاة والسلام علما يوم القيامة. محمد ذهب فاذهبوا، محمد فعل تفعله، ويصبح الرسول عليه الصلاة والسلام علما يوم المحشر، وكل الأنبياء يأتون على أثره عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ويتقدم الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج ليصلي بهم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه عليه الصلاة والسلام، وهو المقفي الذي جاء على أثر الأنبياء أيضا فلا نبي بعده. ولذلك يقول وقفينا بعيسى بن مريم، فجاء النبي مقفيا للأنبياء السابقين، ويأتي باسم الفاعل المقفي والمقفى، فالمقفي على أثر الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فهو المقفي عليه الصلاة والسلام على آثار الأنبياء، وكذلك هو المقفى الذي جاء في قفو الأنبياء، وتسمى هذه القافية ومنها القفى، لأنه يأتي في خلف الأنبياء وفي قفو الأنبياء فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نبي التوبة عليه الصلاة والسلام. وكل الأنبياء جاءوا بالتوبة، ولكن التوبة الكاملة، التوبة التي تقوم على الندم وعلى العزم وعلى منع ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ولذلك نقول هي توبة تستغرق الأزمنة الثلاثة، في الماضي لا نملك إلا الندم، وفي الحاضر نقلع نملك الإقلاع، وفي المستقبل نعزم عزما أكيدا على ألا نعود إلى الذنب مرة أخرى. وإذا كان بينك وبين أحد مظلمة فلا بد من أن تتحلل من هذه المظلمة لتكون التوبة توبة نصوحة. هل الأنبياء السابقون جاءوا بتوبة؟ نعم، كل نبي جاء بالتوبة، ولكن تقارن توبة الأنبياء السابقين بتوبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كانت هذه التوبة في الأمم السابقة صعبة، صعبة جدا، ليست ندما وفقط، وإنما انظروا إلى توبة من عبد العجل حينما قال الله تبارك وتعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، لكي يتوبوا من عبادة العجل يقتل بعضهم بعضا. تصور يقتل بعضهم بعضا، في بني إسرائيل كانت التوبة شديدة جدا، يحدث اقتتال بين من عبدوا العجل ومن لم يعبدوا العجل. أما بالنسبة لشريعة محمد التي رفعت فيها الآثار ورفعت منها الأغلال التي كانت على الأمم السابقة يرفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك موجود في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، انظر، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كل ذلك يرفع، وتبدأ البشرية عهدا جديدا بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. ترفع الآثار، آثار والأغلال كانت كلما أخطأت أمة من الأمم تعاقب، فبظلم من الذين هادوا، اسمع، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقضوه عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذه الأمور تحدث منها الكثير في هذه الأمة، ومع ذلك ما حرم على أمتنا شيء من المباحات أو من الحلال على الإطلاق، وإنما يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما وضع على الأمم من آثار ومن أغلال قديمة كل ذلك يرفع، وتبدأ البشرية عهدا جديدا مع نبي التوبة عليه الصلاة والسلام. يكفيك أن تتوب إلى الله؟ وجاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. وغضب من كان بالمجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: عرف الحق، لماذا تغضبون؟ الرجل عرف الحق لأهله، من أهل التوبة؟ الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الرجل يقول: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. غيرنا التوبة لابد بينك وبين ربك من أن يكون هناك وسيط، هناك وسطاء، وطائف، هناك وكالة، هذا وكيل عن الله، هذا وسيط، هذا يعطي، هذا يمنح البركة، هذا يعطي صكوكا للغفران، هذا يعطيك بيتا أو أرضا مربعة بالكيلومترات في الجنة. ما هذا الهراء؟ إن التوبة لا تكون إلا بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا جاء نبي التوبة في أكمل صورها، أكمل الصور للتوبة على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسماؤه كثيرة، ومنها نبي الرحمة ونبي الملحمة، ولنا معهما وقفة بعد جلسة الإسراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبي الرحمة ونبي الملحمة، هل تتفق الرحمة مع الملحمة؟ إن البشر الذين يعتنون بالقتال وبالملاحم لا يعرفون رحمة، لا توجد رحمة في السياسة، لا توجد رحمة في العسكرية وفي سياسات الجيوش والأمم، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة ونبي الملحمة معا. انظروا، وهناك سورة في القرآن لها اسمان يبعثان على التفكر والتدبر والدراسة بتأني، إنها سورة القتال، واسمها الآخر سورة محمد عليه الصلاة والسلام. سورة محمد، سورة القتال. البعض قد يربط في ذهنه سورة غير صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد والقتال، محمد كان قتالا، محمد كان إرهابيا، هذه صورة مغلوطة لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ما عرفوا رسولنا حق معرفته، ما قدروا الرسول حق قدره، ما قدروا الرسول حق قدره عليه الصلاة والسلام. إن الرسول هو نبي الرحمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولذلك قال رب العالمين سبحانه بأسلوب القصر والحصر والاختصار: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون الإنس الجن الحيوانات كل شيء استفاد من رحمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعله الله رحمة للعالمين. طيب بالنسبة للمؤمنين هذا أمر بين وواضح أن الرحمة قد شملتهم، فهل الكفار به نالهم من رحمته شيء؟ طبعا نالهم من رحمته أشياء عظيمة. هل لابد لكي يكون الدواء دواء من أن يستعمله المريض؟ أبدا، الدواء دواء والدواء رحمة لكل المرضى، ولكن إذا استخدم المريض هذا الدواء وشفي بإذن الله تبارك وتعالى كان الدواء ناجعا. ولكن ماذا نفعل مع المرضى الذين يمتنعون من عن استخدام الدواء؟ هل يعتبر الدواء دواء غير ناجع وغير مؤثر كسبب من الأسباب إن امتنع المريض عن استخدام العلاج والدواء؟ أبدا، الدواء يظل دواء والرحمة تظل رحمة. رحمة، ولكن من تمكن أن تناله هذه الرحمة ماذا نفعل معه؟ إنسان عاند، ولذلك وجدنا رجلا كأبي الجهل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، رجل كأبي الجهل. وهذا لم يكن اسمه على يعني على فكرة هذا لم يكن اسمه قبل الإسلام، وإنما سمي بذلك مع أنه اسمه أبو الحكمة أبو الحكم، رجل مليء حكمة وعلم يقول كده عن قومه. ولكنه هذا الرجل ماذا فعل؟ كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. أين الحكمة؟ أين العلم الذي يجعله يكفر برسول الله؟ الرحمة المهداة، إنما أنا رحمة مهداة. ولذلك لما قال له المسور بن مخرمة وهو كان أبو جهل، قاله أبو جهل خاله، فيقول له: يا خال، لما كفرت بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ هل كان محمد كاذبا؟ قال: ما أفرنا عنه كذبا على الإطلاق، لا نعرف عنه كذبا قبل أن يدعي النبوة. قال بعد النبوة، قال: لا كان لرجل أن يظل أمينا صادقا لا يكذب على الناس ثم يكذب بعد أن وقده الشيب وأصبح رجلا كبيرا يكذب ويكذب على الله. قال: إذا لماذا كفرت به؟ يعني هو مش كذاب، لماذا كفرت به؟ قال: أقول لك يا ابن أختي، تنازعنا وبنو هاشم الشرف، القضية عناد وتكبر وغير وحسد، تنازعنا وبنو هاشم السؤدد والشرف، أطعموا أطعمنا، صراع بين القبائل، أطعموا أطعمنا، سقوا في موسم الحج يعني سقينا، أجاروا أجرنا، أعطوا أعطينا، حتى إذا تجاسينا على الركب وأصبحنا كفرتي رهان خرج منهم من يقول أنا نبي، فمتى ندرك هذا الشرف؟ والله لا نؤمن به أبدا. انظر، إذا القضية قضية عناد. ولذلك يقول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك قلت لكم تحمده البشرية حتى ومن كفر به يحمده صلى الله عليه وسلم، لأنه كل عاقل يحمد في الإنسان صفات المدح وصفات الكمال. غاية الأمر من كفر به وسبه ولعنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف تحقق هذه الصفات فيه، غاية الأمر أنه وصل له صورة عن الرسول، صورة كئيبة، صورة مغلوطة. هناك أناس وهيئات ومنظمات ودول تدفع أموالا كثيرة لتصد عن سبيل الله، لتصور محمدا بصورة مغلوطة، وللأسف يستخدمون أدوات ممن ينتسبون إلى الإسلام، بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام عن طريق شراء الذمم وشراء العقائد بالمال وبالإتاوات المدفوعة، يستطيعون أن يشتروا هؤلاء الناس. لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، ويصبح مجموعة من المسلمين تمثل عقبة كؤودة في انتشار هذا الدين العظيم، عقبة استعاذ منها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وأنا أعلم وأقرر هذا الأمر وأكرره أن هناك من يدعون الإسلام، بل من يدعون الدعوة إلى الإسلام، بل من يدعون حماية هذا الدين العظيم، هم العقبة الكؤود، هم الذين يوصلون صورة مغلوطة عن نبي الإسلام وعن هذا الدين العظيم، ويمثلون فتنة للكفار. لا أتحدث عن بيوت صنع القرار في العالم الغربي، فهؤلاء ممن ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وإنما أتحدث عن الشعوب المكذوب عليها والمضحوك عليها، والشعوب الكبرى والأمم الكبرى التي تحمل بين طياتها، تحمل عوامل فنائها وتحمل عوامل هدمها، كالولايات المتحدة الأمريكية تشتمل على مجموعة من العناصر والجنسيات المختلفة، جنسيات وأعراق مختلفة. لو ترك الأمر وأغلقت هذه البلاد على من فيها وانكفأت على مشاكلها تفتتت، لأنها تحمل عوامل هدمها. ولذلك يقوم القائمون على صنع القرار في هذه البلدان باختراع العدو حتى تستمر هذه البلاد في حشد الكفاءات وفي حشد الأموال من أجل القضاء على هذا العدو المخترع الغير موجود إلا في أذهان الساسة وفي أذهان صانع القرار. من أجل ماذا؟ من أجل أن تستمر العجلة، ويستمر الشعوب الكادحة في دفع الضرائب وفي دفع الأموال لدفع ترسانة السلاح، وعجلة الحروب تدور عجلة الحروب، لأن هذه البلاد لو انكفأت على مشاكلها لتتتتت. خلافات بين البيض والسود، خلافات عرقية لا تنتهي في هذه البلاد، فيصورون العدو الأول كان الاتحاد السوفيتي، بمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي لابد من صنع عدو جديد، هذا هو الإسلام. طارة يكون ممثلا في العراق فتضرب العراق، طارة ممثلا في أفغانستان تضرب أفغانستان، يصنعون القاعدة على أعينهم بأموالهم وبمخابراتهم، حتى إذا وجدوا أن القاعدة لم تؤتي ثمارها وأصبح العالم الإسلامي قد فهم اللعبة، يقومون بعمل جديد ومد جديد كالربيع العربي وغيره، ثم بعد ذلك يخترعون لك داعش التي خرجت من رحم المخابرات الأمريكية، كل ذلك من أجل تصوير العدو أمام الغرب حتى يخاف الناس ويثقون في طالع القرارات وفي المهيمنين والمؤثرين والقائمين على هذه الجيوش، من أجل أن تدور العجلة الحربية وعجلة الجيوش. هذا هو القتال الذي لا يعرف الرحمة، هذه الملاحم التي لا تعرف الرحمة. أما ملاحم محمد عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة، نبي الملحمة، كان صلى الله عليه وسلم يجاهد من أجل إرساء القواعد وإرساء القيم وإرساء المبادئ الثانية التي جاءت بها رسالات الله سبحانه وتعالى. ما كان ليكذب على قومه وما كان ليكذب على الناس، بل كان يعلم الناس، يجعل المحارب المسلم يمسك الأخلاق القواعد الأخلاقية حتى في الحرب، يمسك بسيفه، سيعلم الناس الرحمة في أصعب المواقف، موقف حرب كر فر، عدوك يتربص بك وأنت تتربص بعدوك، ومع ذلك تعامله بمنتهى المثالية، تعامله بالأخلاق. الحروب قبل محمد وبعد محمد لا تعرف خلقا ولا تعرف رحبة، ولكن الجهاد الإسلامي يعلم المسلم وهو يمسك السيف كمبضع الطبيب الخبير حينما يشق جسد المريض ليستخرج منه العلة حتى يعيش بعدها سليما معافى، محصرة الشر في أضيق نطاق بأقل التكاليف. ولذلك الذين ماتوا في العشر سنوات التي حارب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، عشر سنوات جهاد، تعرفون عدد القتلى من الجانبين المؤمن والكافر عددهم كان كم؟ 1200. بقليل من الموتى والقتلى تفتح، لا أقول أرضا مربعة بالكيلومترات، وإنما يفتح قلب الإنسان. هذا هو غرض محمد عليه الصلاة والسلام. أما الذين يقولون نصدر الديمقراطية للعالم، نصدر الأخلاق الأمريكية للعالم، هؤلاء يكذبون على الناس. أما الذين نشروا دين الإسلام ونشروا المبادئ الثانية ونشروا الأخلاق الإسلامية، فكانت الملاحم قائمة على الرحمة. لا تجدروا، لا تكونوا، إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لا تجدر، لا تخن، ومع ذلك لا تقتل في المعركة امرأة ولا شيخ ولا طفل ولا راهب في صومعة ولا عابد في كنيسة، ولا تحرق، لا تقطع شجرة، لا تقطع نخلة، ليست كالحروب التي تدمر تدميرا، تلقى بالنبعون والقنابل الذرية على بلدان لتفني الأصدر واليابس. هذه معارك لا يعرفها دين الإسلام، معارك لا تمت بالصرة إلى الرحمة ولا تعرفها. أما حرب تقوم على الرحمة، نبي الرحمة، نبي الملحمة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والكلام على الرحمة يتسع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكلام في هذه الأمور وفي صفات النبي الأمين وفي خلقه وفي سيرته يطول، وبالطبع في الوقت قصر، ولذلك أكتفي بما ذكرت، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. واتق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل أرض للمسلمين إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم اجعلهم ممن يحكمون فينا دينك والعدل. يا ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.